أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. عليك يا شيخ مرتاح. اللهم صل على كامل النور. عليك انك على الطرف اللي واحد ثاني. فَأَوْتُوا الْعَاقِبَةَ

صلى الله عليه وسلم.